من الليالي جه ببالي وقلت يلا في ايه لما ابقى واحد من اللي هاجروا وسافروا بره صحيان صبح وحاجات لقيت نفسي في جوازات كل حاجه خلصت اوامر ومفيش قال تعقيدات ولا روح وتعالى تاني ولا هات فلان الفلاني على طول بصيت لقيت كل حاجه خلصت في ثواني وقبل ما يطلع نهار خدت نفسي وعلى المطار رحبوا بيا وخدوني قعدوني جنب الطيار على طول يومي مشغول بس عادي بيس وكول يومي بيبقى لذيذ لما بروح المرور بيقابلوني بابتسامة مش تكشيرة ورخامة واللي بيعمل لي ورقي بيدرس الاستقامة ما بيقبلش الهدايا ولا بيلون معايا علشان يطلع بحاجة مني تشيل الحكاية مخالفات اللي عليا مظبوطة ومية مية ولا نقصة ولا زيادة ومع رخصتي خدت هدية انا واصحاب البنات بيجي لنا مزاج ساعات ننزل نتمشى حبه نتفرج على الحاجات رايقه الدنيا وهاديه وصلت وجاره فاضيه مش زي دول اوروبا على طول زحمه وزيطه والجو لطيف ظريف شتا حر مطر وصيف ماشيين نحكي حكاوي بنشن في هوا نضيف ولا مره عكسنا حد ابدا ده شبابنا ذوق بجد اول لما يشوفونا عينهم بتكون في الارض جامعه واربع سنين وهم عدوا على خير واللي ذاكر يلاقي وانا هم نجحت بتقدير والخدمه الوطنيه قضيتها مية مية احلى وقت في حياتي عشته جوه الحربيه بعد خروجي بيومين هبدا حلم السنين اول خطوه اخدها اختار اشتغل فين من شغله في 100 مكان بمرتبات جنان بشهادتي شغلوني سفير مصري في اليابان يا بدا بدا بدا